بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحافظ رحمه الله انتقل إلى الأحاديث المتناولة أحكام الرضاع بعد الحديث عن الرجعة والعدة والاستبراء، لأن هذا هو ترتيب القرآن، فأحكام الرضاع تذكر دائما في ضمن باب النكاح، لأن الرضاع له تأثير في المحرمية. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت أحكام الرضاع استدلالا بالقرآن وبالسنة، فإن ربنا جل جلاله قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ونبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك أجمع أهل العلم على ثبوت التحريم بالرضاع في الجملة، في الجملة هناك خلاف بينهم في التفاصيل، وسيأتي التعرض لها إن شاء الله. فما هو الرضاع أيها الإخوة الكرام؟ الرضاع هو مصدر رضع، يرضع رضعا ورضاعة، رضع يرضع من باب تعب يتعب، أو هو مصدر رضع يرضع من باب ضرب يضرب، يعني إما أن يقال رضع يرضع أو أن يقال رضع يرضع، فهما لغتان. وأما في الشرع فهو كما عرفه الفقهاء مص الطفل دون الحولين لبنا، أو شربه كالسعوط من ثدي امرأة ساب بعد حمل. مص الطفل دون الحولين لبنا، أو شربه كالسعوط من ثدي امرأة ساب بعد حمل. ما معنى هذا الكلام حين نقول مص الطفل دون الحولين؟ سيأتي معنا بأن قول الجمهور بأن رضاع الكبير لا حكم له، يعني أن إنسانا كبيرا رضع من امرأة فهذا الرضاع ما عنده تأثير. مس طفل دون الحولين لبنا، إذا لابد أن يخرج لبن. أو شربه كالسعوط، يعني لو أن المرأة حلبت لبنها في كوب أو في غيره وسقته ذلك الطفل، فإن المحرمية تثبت. ليس كما قال الظاهرية رحمهم الله بأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون فيه التقام للثدي، لا، المهم أن هذا اللبن دخل في جوف هذا الصغير، سواء كان مصا والتقاما للثدي مباشرة، أو كان حلبا في كوب ونحوه، أو كان سعوطا، سعوط بمعنى أنهم أدخلوه له من أنفه. مص طفل دون الحولين لبنا، أو شربه كالسعوط من ثدي امرأة، لابد أن يكون هذا من ثدي امرأة، فلو أن طفلين اشتركا في الشرب من بقرة، من ثدي بقرة أو ناقة أو معزة أو نعجة فهذا لا حكم لا حكم له. وكان أحد الشيوخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد كش واحد من الناس سأله وقال له أنا وصاحب لي رضعنا من معزة واحدة فأل نحن إخوة من الرضاعة؟ فقال له لا أنتم إخوة في الزريبة. فلا بد أن يكون الثدي ثديا ثدي امرأة لا بد أن يكون الثدي ثديا ثدي امرأة وهذا الثدي ثاب بعد حمل يعني هذا اللبن ناتج من حمل لأن هذه المرأة حملت قبل ذلك. أما لو كان لبنا دون زواج دون حمل لو تصور أن هذا يحصل فإنه لا يترتب عليه حكم. والرضاع أيها الإخوة الكرام تترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول تحريم الزواج تحريم الزواج. ثم الحكم الثاني ثبوت المحرمية ثبوت المحرمية. ثم الحكم الثالث إباحة النظر والخلوة. هذه أمي التي أرضعتني وكذلك أختي من الرضاعة يجوز لي أن أخلو بها ويجوز لي أن أنظر إليها شأنها في ذلك شأن أمي من الرحم. ثم الحكم الرابع إباحة السفر يعني يجوز لي أن أسافر معها. فهذه أحكام أربعة. لكن بقية أحكام النسب لا تثبت لا تثبت بسبب الرضاعة. مثلا من أسباب من الأحكام التي تترتب على النسب ثبوت الإرث فأنا أرث من أمي وأمي ترث مني. أما أمي من الرضاعة فلا توارث كذلك أختي من الرضاعة لا توارث بيني وبينها. كذلك من الأحكام التي لا تثبت بالرضاعة وجوب النفقة وجوب النفقة. أمي من النسب وأختي من النسب يجب علي أن أنفق عليهما إذا كانا بحاجة إلى الإنفاق. أما الأم والأخت من الرضاعة ومثله الأخ من الرضاعة فإنه لا يجب الإنفاق عليهم. وكذلك تحمل الدية هذا سيأتي معنا في كتاب الديات إن شاء الله الكلام عن العاقلة. العاقلة هم القرابة الرجل وعصبته. تحمل الدية ما يثبت به الرضاع. والحكمة أيها الإخوان في ترتيب المحرمية وإباحة الخلوة والنظر والسفر وكذلك تحريم النكاح بأن الطفل إذا رضع هذا اللبن فإنه يساهم في تكوينه ينبت اللحم وينشز العظم فكأن هذا الطفل صار جزءا من تلك الأم التي أرضعته كأمه من النسب تماما مثلما أنه جزء من تلك الأم التي ولدته فكذلك هو جزء من تلك الأم التي أرضعته. ولذلك علماؤنا رحمهم الله كرهوا استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق ومن بها مرض معدي يعني إنسان ما يسلم ولده لامرأة كافرة أو لامرأة فاسقة أو لامرأة سيئة الأخلاق أو لامرأة بها مرض معدي. قالوا لأن الرضاع يؤثر في الطباع الرضاع يؤثر في الطباع لابد الإنسان يسترضع المرأة السوية القوية ذات الخلق الطيب والدين المتين من أجل أن يتأثر بها ذلك الطفل. والأفضل أن لا يرضع الطفل إلا أمه فإن ذلك أهنى وأمرى وهو الموافق للطبائع ثم إنه أبعد من الالتباس الذي يحصل بسبب أن فلانا رضع من فلانة ويداخل الناس شك في ذلك. وبهذا نتبين خطأ بعض النساء، بعض النساء المولعة بأن ترضع الأطفال، كلما وجدت طفلا يبكي أخذته فألقبته ثديها، فإذا قيل لها لما تصنعين ذلك تقول من أجل أن يكثر أولادي، كأنها ما شاء الله تريد أن تكون أمنا حواء ولا، فقال أريد أن يكثر أولادي، نقول لها لا هذا خطأ، لأن ذلك يترتب عليه أحكام، وهذا الرضاع قد ينسى، قد ينسى. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أنه كان من عادة العرب بأنهم يسلمون أطفالهم حديثي الولادة إلى نساء في البادية من أجل أن يرضعنهم، وذلك ليأخذ هذا الصغير من صفات البادية، فصاحة اللسان وقوة الجسد وصلابة الصحة، ويأخذ الطباع السوية التي عليها أهل البادية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد أرضعته أمه آمنة، وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعته بركة تلك المرأة الحبشية. ثم بعد ذلك لما جاء النسوة من البادية يلتمسن الرضعاء، عرض عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قيل للواحدة منهن بأنه يتيم ما تأخذه، كانت تقول في نفسها وماذا أصنع باليتيم، وإنما أرجو المعروف من أبي الصبي، يعني ترجو من والد الصبي أن يكثر لها النوال وأن يجزل لها العطاء وأن يتعاهد بالهدايا والعطايا وما إلى ذلك. تقول حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: قدمت مع رفيقات لي في سنة شهباء، يعني سنة قحط، في سنة شهباء على ناقة لنا شارف أي مسنة، ومعي صبي لي، وما ننام الليل أجمع من بكاء صبينا، ليس في ثدي ما يغذيه ولا في شارفي ما يغنيه، حتى قدمنا مكة فما منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تأباه إذا قيل لها بأنه يتيم، فما بقيت منا امرأة إلا أخذت صبيا وسواي. فقلت لزوجي: لأذهبن إلى ذلك اليتيم ولا أخذنه، لعل الله يجعل فيه بركة. فقال لها: لا عليك، يعني اذهبي فأخذيه. قالت: فذهبت فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ذهبت به إلى رحلي أقبل عليه ثدي بما شاء الله من لبن، يعني هذا الثدي الذي كان جافا ما فيه شيء أقبل عليه ما شاء من لبن حتى روي، ثم أعطيته صبيي فشرب حتى نام. قالت: ثم انطلق زوجي إلى تلك الناقة فإذا هي لبن حفل، يعني هذه الناقة التي ما كان فيها شيء صارت يعني لبونة مليئة باللبن. فقال زوجي: تعلمين يا حليمة إنك أخذت نسمة مباركة. فانطلقت به إلى مضارب بني سعد، فما أتت عليه سنتاه حتى كان غلاما جفرا، وكان يشب لا كما يشب الصبيان. ولذلك حليمة لما رجعت به بعد سنتين إلى يعني مكة استأذنت من والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آمنة بنت وهب، أن ترجع به، وتعللت لذلك بعلة قالت إنني أتخوف عليه وباء مكة، يعني مكة بيجي فيها الحجاج والعمار وكذا ويأتون بما معهم من أمراض، إنني أتخوف عليه وباء مكة. لكن في حقيقة الأمر لأنها لمست بركته، فقد كانت أغنامها أغنام حليمة تنطلق إلى المرعى ثم ترجع وهي لبان حفل، وكان الناس يقولون لرعاتهم أرعوا حيث ترعى أنعام حليمة، المكان اللي تمشي فيه الأنعام تاعت حليمة امشوا فيه، لأنه يعني وجدوا أثر ذلك. الشاهد أيها الإخوة الكرام بأن ربنا جل جلاله نص على أن الوالدات يعنين بإرضاع أطفالهن، فقال جل من قائل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا الإرضاع من الوالدين من الوالدة، الآن الأطباء المعاصرون يثبتون بأن فيه فوائد جمة، وأن لبن الأم لا يضارع لبن آخر. يقول الدكتور محمد علي البار حفظه الله في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، يقول بأن لبن الأم معقم خالي من الميكروبات ما فيه جراثيم، ثانيا لبن الأم غني بالبروتين والسكر الذي يناسب معدة الطفل، أما البان الإبل والبقر والغنم فإن فيها من البروتينات ما يكون عسير الهضم على معدة الطفل، لأن تلك الألبان مركبة لتناسب أولاد تلك الحيوانات ليس مناسبا لهذا الصغير. أيضا من الفوائد بأن لبن الأم لا يضارعه من حيث الفائدة والغنى ودرجة الحرارة المناسبة البان تلك الحيوانات من الإبل والبقر والغنم. ثم رابعا في احتضان الأم لطفلها وإلقامه ثديها فيه نوع من الأمان النفسي والطمأنينة القلبية لهذا الطفل. أيضا في سنة 88 يعني قبل نحو من 30 سنة منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا أثبتت فيه أن 10 ملايين طفل ماتوا بما يسمى موت المهد بسبب افتقاد الرضاعة الطبيعية، يعني الآن بسبب مزاحمة النساء للرجال في الأعمال وانطلاق كثيرات لإثبات الذات كما يقولنا، كثيرات أهملنا الرضاعة فظهر ما يسمى بموت المهد، يعني الطفل يموت وهو في المهد ولا يعرف لذلك سبب يعني ظاهر. بعد البحوث والتجارب ظهر بأن يعني كثير من هذه الوفيات سببها افتقاد الرضاعة الطبيعية. ولذلك ربنا جل جلاله أمر النساء أمرا بأن يرضعن أولادهن، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما قال البزازات يرضعن أولادهن ولا القارورات يرضعن أولادهن، وإنما الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإننا ننتقل إلى بيان الأحكام المترتبة على إلى بيان الأحكام المتعلقة بالرضاعة، وهذا هو الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الموصة ولا الموصتان، أخرجه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا الحديث أيضا مروي عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وهي الإملاجة في معنى المصة. فهذه أول المسائل التي يتعلق بها الكلام، ما هو الرضاع المحرم، ما هو الرضاع، ما هو العدد المعتبر في الرضاع المحرم. فنجد ها هنا أيها الإخوان يعني أربعة مذاهب. المذهب الأول بأن كل رضاع محرم ولا اعتبار للعدد، كل رضاع محرم ولا اعتبار للعدد، وهذا قول علي وابن عباس رضوان الله عليهم، ومن التابعين قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري محمد بن شهاب وقتادة ومكحول، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. كل رضاع محرم، والله مصة مصتين، جغمة جغمتين، كل رضاع محرم. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بالعموم الوارد في قول ربنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني بأن الرضاع المحرم ما كان ثلاثا، الرضاع المحرم ما كان ثلاثا، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد قال به أبو ثور وابن المنذر، قال بقول زيد بن ثابت. أبو ثور هو خالد بن زيد الكلبي، وكذلك الإمام أبو بكر بن المنذر من فقهاء الشافعية الكبار، قالوا بأن الرضاع المحرم ما كان ثلاث رضعات، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، رواية في مذهب الإمام أحمد، وقد استدلوا بحديث الباب، حديث أمنا عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان، وكذلك حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. يا أخوان أنتم صاحين؟ صح اللي جنبك يا عبد الكريم. طيب، القول الثالث بأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات، ما كان خمس رضعات، وهذا القول أيها الإخوة الكرام قد قالت به أيضا أمنا عائشة، وهو مذهب الإمام الشافعي، ومشهور مذهب الإمام أحمد، مشهور مذهب الإمام أحمد، ودليلهم حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معلومات يحرمن. ف فنسخنا بخمس معلومات يحرم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن المنسوخ الذي نسخت تلاوته وحكمه، عشر معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وأيضا استدلوا بحديث سهيلة التي زوجة أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، فأنزل الله ادعوهم لآبائهم، وقد كان يدخل علي وقد وضعت ثيابي والبيت ضيق. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعيه خمس رضعات، أرضعيه خمس رضعات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. طيب، ما فهمتموه؟ يعني زمان في الجاهلية كان التبدي، تبني، مثل ما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة، فصار يدعى زيد ابن محمد، زيد ابن محمد في قصة معروفة. طيب، سالم هذا وكان رجلا قرآنيا ومن السابقين الأولين ومن أهل بدر، كان أيضا متبنى من قبل أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، فكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة. طيب، لما نزل قول ربنا جل جلاله ادعوهم لآبائهم، صار التبني حراما، تبني ما يجوز. فطيب، سالم ده رضي الله عنه كان معتادا على الدخول على زوجة أبي حذيفة التي هي سهلة أو سهيلة، كان يدخل عليها بغير حجاب وقد وضعت ثيابها. طيب، والآن ما عاد سالم ابنا لأبي حذيفة، ماذا تصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أرضعيه خمس رضعات. فصار هذا أصلا لمذهب القائلين بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا، من هم؟ الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك مشهور مذهب الإمام أحمد بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا. لما نقول خمسة يا أخواننا، معناه ما كان أكثر من باب أولى، ومثله من قال بأن الرضاع المحرم ثلاث، ما كان أكثر من باب أولى. طيب، المذهب الرابع وهو أبعدها، بأن الرضاع المحرم ما كان عشر رضعات، ما كان عشر رضعات. استدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعثت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم، فقالت لها: أرضعيه حتى يدخل علي، أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال: فأرضعتني ثلاث رضعات، ثم مرضت فما رجعت إليها، فما كنت أدخل على عائشة. طيب، أعيد الكلام مرة ثانية. سالم ابن عبد الله بن عمر، وكان أحب أولاد عبد الله بن عمر إليه، وكان يقول: يلومونني في حب سالم وشحمة ما بين العين والأنف سالم. سالم هذا كأن أمنا عائشة تفرست فيه وهو صغير رضيع بأنه ذكي المعي، وأنه سيكون فقيها كبيرا، فعلا سالم صار أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاس سعيد أبو بكر سليمان خارجة سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فأمنا عائشة لما تفرست فيه، طبعا عائشة ما بترضع صحيح، ليه؟ لأن ما حملت أصلا، وفي رواية ضعيفة بأنها أسقطت، لكن بإجماع المسلمين عائشة ما ولد لها شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استأذنته في الكنية أذن لها أن تتكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير، لأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر. فالشاهد بأن عائشة أرسلت سالما هذا الصغير الرضيع إلى أختها أم كلثوم، أم كلثوم بنت أبي بكر، وقالت لها أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي، بعدين لما يكبر يدخل علي، لأنها تصير له خالة من الرضاعة. قال فأرضعتني 3 رضعات ثم مرضت فما رجعت إليها فما كنت أدخل على عائشة. هذا الحديث في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن سالم رضي الله عن الجميع. إذن أيها الإخوان عندنا في المسألة كم؟ 4 أقوال. عندنا قول مالك وأبي حنيفة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، بأن كل رضاع محرم ولا اعتبار للعدد. طيب القول الثاني بأن الرضاع المحرم هو ما كان 3، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد. طيب القول الثالث بأن الرضاع المحرم ما كان 5 معلومات، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ثم المذهب الرابع بأن الرضاع المحرم ما كان 10. وبعض الناس الآن قد يستغرب بأن الإمام أحمد عنده 3 روايات. يا أخواننا في بعض المسائل عنده 12 رواية، 12 رواية. لماذا؟ لأن من أصول مذهبه رحمه الله أن كل ما أفتى به صحابي هو يفتي به. يعني الإمام أحمد إذا وجد قولا لأبي بكر، أو وجد قولا لزيد بن ثابت، أو وجد قولا لأنس بن مالك، أو وجد قولا لأم المؤمنين عائشة، هو يرى بأن قول الصحابي حجة، لأنه حضر زمان الوحي، ولأنه أعلم باللسان العربي، ولأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجدون رواياته رحمه الله تتعدد، ماشي. طيب بعد ذلك لو أن إنسانا قال ما هو الذي يفتى به، نقول له أيها الإخوان نفرق بين حالتين. الحالة الأولى فيما لو لم يحصل النكاح، والحالة الثانية لو حصل النكاح. يعني مثلا واحد جاء يستفتيك فقال لك إني أريد أن أنكح فلانة، ولكن بلغني أننا قد رضعنا من ثدي واحدة، ولكن هناك شك هل رضعنا مرة أو مرتين أو 3. نقول له يا أخي لا تنكحها، النساء غيرها كثير، النساء سواها كثير، وما ضيق الله عليك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص طالما الحكاية فيها شك أبعد منها. واضح أيها الناس؟ هذا فيما لو لم يحصل النكاح. أما إنسان تزوج وأنجب وعاش معها ما كتب الله أن يعيش، ثم بعد ذلك ظهرت امرأة وقالت أنا أرضعتكما، وشهدت معهم امرأة أخرى، بعد ذلك نبدأ نبحث هل هذا الرضاع كان مرة أو كان 3 أو كان 5. فإذا ثبت الرضاع وثبت العدد، فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأن مذهب الشافعي هو الذي يشهد له الدليل. ليه؟ لأن فيه التنصيص على الخمس، كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معلومات يحرمن، فنسخن به خمس معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وكذلك الحديث الذي في قصة سالم مولى أبي حذيفة، أرضعيه خمس رضعات، وهذا منطوق. أما حديث عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان، فإنه فهم منه أنه تحرم الثلاث، هذا مفهوم. ومن قواعد الترجيح أن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، يبقى السؤال، ما هي الرضعة المحرمة؟ ما هي الرضعة المحرمة؟ أكثر العلماء يقولون بأن الرضعة أن يلتقم الصبي الثدي ثم بعد ذلك يتركه، إما لتنفس أو لاستراحة أو لينتقل إلى الثدي الآخر، أو لأن إنسانا شغله ناداه أو صفق له أو كذا مما يصنعه الناس في مداعبة الصغار، قالوا هذه رضعة، فإذا رجع فالتقمه ثم تركه فهذه ثانية، قرب ما بينهما أو بعد، يعني سواء انتظر دقيقتين ولا انتظر ربع ساعة، المهم تلك رضعة وهذه رضعة. معنى ذلك أن الرضعات الثلاث ولا الخمسة ولا ممكن تكون في جلسة واحدة. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيرى بأن الرضعة كالأكلة وكالجلسة، الرضعة كالأكلة وكالجلسة. لما أقول أكلت في بيت فلان أكلة، معنى ذلك أنها ماذا؟ ما مشبع ولا ما مشبع؟ يمكن ما أكلت خالص، المهم أنها وجبة، المهم أني حضرت وجبة. ما بقول الأكلة معناها لقمة أو لقمتين، لا، أنا جلست على وجبة، أكلت عند فلان أكلة معناها وجبة. وكذلك مثلا لو قلنا بأننا قد جلسنا بعد الصبح جلسة، هذه الجلسة قد يتخللها قيام، يعني مثلا دخل علينا داخل فقمنا فصافحناه مثلا ثم رجعنا فجلسنا، ما بنقول جلسنا جلستين ولا ثلاثة ولا عشرة، لا، وإنما هي جلسة رغم ما تخللها من قيام. فهو يرى بأن الرضعة وجبة، شأنها شأن الجلسة، شأنها شأن الأكلة، أو مثلا يقول لك فلان والله أكل له ضربة، والضربة هذه معناها حصلت مشاجرة وربما أخذ فيها يعني 70 لكمة، لكننا نسميها ضربة. واضح أيها الناس؟ فابن القيم رحمه الله ومعه علماء آخرون يرون بأن هذا الأمر ما ورد فيه نص تحديد الرضعة، ما ورد فيه نص، وإنما المرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. وقد جرى عرف الناس بأن الواحد منهم إذا قال جلست جلسة أو أكلت أكلة أو حضرت وجبة، كل ما كان على وزن فعلة، فإنما يراد به ما كان شيئا يعني كاملا. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويأتي معنا الكلام بعد ذلك عن العمر الذي يكون فيه الرضاع معتبرا ويكون حكمه مؤثرا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.